بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في مانع الزكاة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، أي أفعى كبيرة يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون. رواه البخاري والنسائي ومسلم. وعن عمارة بن حزم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس يجعل كل خطوة معه أقصى بصره، فسار، وسار معه جبريل عليه السلام، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفق من شيء فهو يخلفه. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم، أي لا يخفف من ذلك شيء. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد. والحديث بطوله في قصة الإسراء. رواه البزار عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته منه، وكنت أكثرهم لزوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. رواه الطبراني، وهو حديث غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. رواه الطبراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهرت لهم الصلاة فقبلوها، وخفيت لهم الزكاة فأكلوها، أولئك هم المنافقون. رواه البزار. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، أي بالقحط والفقر. رواه الطبراني. وكذلك رواه الحاكم والبيهقي في حديث، إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطرة من السماء. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.